حتى من ضمن مسألة جعلهم تتقبل بعض الظواهر، مسألة مثلا الرجال المخنثين أو الرجال الذين يتأنثون ويلبسون لباس النساء، هؤلاء لو تذكرون مثلا عندنا في وطننا العربي بالذات أكثر ما كانوا يظهرون في الأعمال الكوميدية، بحجة أنك لا هذا ليس حقيقيا، هذا عمل كوميدي. طيب لماذا مثل، فسبحان الله بدأوا يجعلونك تتقبل هذا الأمر وتبصره. قديما كنت تستنكر كيف رجل يلبس ملابس نساء لكن أدخلوها عليك بحجة أننا نضحك نحن واحدة واحدة، حتى حصل رفعوا درجة التقبل عندك إلى أعلى فأعلى فأعلى فأعلى، وهكذا يلعبون عليك بهذه الطريقة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ولا تعرف، تجد الناس شيء يتقبلونه وشيء نظيره لا يتقبلونه وهكذا. طيب حتى من ضمن الأمور التي بحجة الكوميديا تقبلت تماما السخرية من الدين ومن الثوابت، لدرجة حتى اللغة العربية لغة القرآن التي ينبغي أن تكون مفخرة الأمة، اليوم أصلا الناس مجرد ما يسمعك تتكلم بالفصحى يضحك منك. هذه لم تحصل إلا في زمننا، هذه من المخازي التي انفرد بها عصرنا. علما أن الناس اليوم في حرب وصراع في تثبيت اللغات، يعني تجد أنه جزء من المواطنين البلجيك فرنسيون، تجدهم حريصين على أن يتعلموا لغتهم الفرنسية وأن يكتبوا اللوحات بها في مناطقهم وأن يتحدثوا بها أصلا، وأن يجبروا من عندهم أن يتحدث بها، وأظن الفرنسيين الذين في كندا كذلك أيضا، ويفخرون أن لغتنا يتحدث بها كذا وكذا، علما أن الذين يتحدثون العربية أكثر. ونحن الأمة الوحيدة فيما أظن التي تسخر من لغتها الأصلية، ربما يسخر إنسان من لهجة معينة وهذا أيضا لا ينبغي. طيب لكن أحيانا يكون الأمر قديما، يعني بعض الدول مثل الأمريكان يسخرون من لهجة بريطانية، هم أصلا لا يحبون بريطانية، لا يحبون أي شيء من خصائص بريطانية، بينهم وبين بريطانيين مشاكل تاريخية فيسخرون، لكن اللهجة البريطانية محببة عند النساء عندهم، إذا تكلم بها رجل النساء يحبنا الرجل البريطاني، يحسسنا أنه إنسان يعني أنيق وإنسان محترم. طيب شيء غير مبرهن طبعا، هذا مجرد إحساس، لكن أمريكان لا يسألون عما يفعلون ولا عما يحسون. طيب فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن الآن عندنا من ضمن ما جعل أن يأتي إنسان ماجن فاجر، إنسان بلا أخلاق، طبعا يبدأ يأخذ الألقاب الكبيرة، الملك الزعيم ومش عارف إيش، يسخر من الله، من شرعه، من دينه، من والناس تتقبل بحجة أن هذا رائد في صناعة الإضحاك، بين قوسين الكوميديا. وعلى فكرة الناس يسخرون من اللغة العربية مع أنهم يفهمونها، ثم هم لا يسخرون من الناس الذين يطلقون كلمات أجنبية مع أنها قد لا تكون مفهومة أو لا حاجة لها، وحقيقة هو هذا أولى بالسخرية. فهذه من ضمن المدخلات التي أدخلت علينا، حتى أن الخطاب الدعوي نفسه تأثر، لأن الناس الدعاة هؤلاء بشر لحم ودم، منهم القوي ومنهم الضعيف، فظهر عندنا مجموعة من الدعاة المهرجين، وناس صار يهرج، يعني مرة مرتين ما في مشكلة، فيك ظرف، فيك دعابة، تصدر منك مرة مرتين ثلاثة أربعة لا مشكلة، لكن أن يكون خطابك من أوله إلى آخره هكذا، هذا أمر لا يصلح، هذا أمر سمج. ثم بعد ذلك جاء بعض المفتين ممن يعني هو متخصص بالتلفيق،